الصبي الأرجح الذي خطأ به العراقيون والمتقدمون أنه كناية مطلقا والله أعلم. النووي رحمه الله رده وقال أكثر العلماء علماء العراق ومن الشافعية وغيرهم يقولون على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت محرمة لا يكون طلاقا إلا بنيته، إذا نواه الطلاق طلاق، وإذا قال أنا نويت أدبها أو أخوفها فلا يقع طلاقا، لكن بحسب أن يكون صادقا في قوله، لأنه إذا قال ذلك بالكذب فتكون الزوجة معه زنا، نعم عشرتها معه زنا لا يكذب. نعم طيب. وأما البلاد التي لم يشتهر فيها هذا اللفظ للطلاق، هذا اللفظ لم يشتهر. وأما هذا نائب فاعل واللفظ بدل من اسم الإشارة، كل اسم فيه ألف ولام يأتي بعد اسم الإشارة يعرب بدلا من اسم الإشارة. نعم. وأما البلاد التي لم يشتهر فيها هذا اللفظ للطلاق فهو كناية في حق أهلها بلا خلاف، في حق أهل البلاد، في حق أهل البلاد. نقول نحن نرجع إلى ما نقبل إلا قول محمد عليه الصلاة والسلام، هو الميزان عندنا وهو السنجة الذي نزن بها الكيلو حقنا. صحيح. محمد جاء بهذا في القرآن أو جاء في الحديث، ما جاء لا يكون صريحا إلا الثلاثة فقط الألفاظ الطلاق والفراق والسراح. نعم. ولو قال أنت حرام ولم يقل علي، قال البغوي هو كناية بلا خلاف الله تعالى أعلم. أما إذا قال أنت حرام علي، فكأن البغوي إذا قال جاب أنت حرام علي فهذا طلاق، طلاق صريح يعده، وإذا لم يقل علي نعم فلا يكون بالنسبة. فلو قال أنت طالق، ما قال علي طالق، قال أردت أنت طالق من الذنب الذي فعلتيه، ما رد به طلاقا، يكون على حسب نيته، لكن إذا قال علي خلاص، يعني أنت محرمة على نفسي، يعني كأنه طلقها. نعم طيب. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره. نعم. ويفتقر إلى النية. نعم. هذا هو الضرب الثاني. نعم. وهو الكناية، ويقع الطلاق بها مع النية بالإجماع. نعم. ويقع الطلاق معها مع الكناية بالنية. وأما الثلاثة الألفاظ وهي الطلاق والسراح والفراق، فإذا قال الرجل لزوجته أنت طالق فقلت خلاص، يقول والله أنا ما أردت الطلاق، أردت أخوفه، أنا أقول لا، لأن الطلاق والفراق والسراح هذه الثلاثة الألفاظ ذكرت في القرآن ما يحتاج إلى نية. نعم. وروى أن عمر رضي الله عنه وروي أن عمر رضي الله عنه قال لرجل، قال لزوجته حبلك علي على غاربك، حبلك على غاربك، حبلك يعني على غاربك، إيش معناته يعني أمرك على كيفك، على كيفك يعني معناته على أنه ليس له عليها أمر، فما يكون هذا؟ سأل سيدنا عمر، إيش قال له سيدنا عمر حكم عليه؟ وروي عن عمر رضي الله عنه قال لرجل، قال لزوجته حبلك على غاربك، أنشلك بربي هذه البنية، أنشلك بربي الكعبة، البنية، من رب هذه البنية الكعبة، من ربها؟ الله، الله رب كل شيء، من رب كل شيء؟ الله. هي هذه الكعبة هي إله؟ ما هي إله؟ العبادة مو لها، لما نحن نصلي على الكعبة نصلي عليها يعني هي إله؟ لا، الله أمرنا أن العبادة لمن أمرنا أن نستقبل، لأن هذه الكعبة الأرض التي تحتها هي أول خلق في الأرض، ومنها دحرت الأرض، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعلها قبلة ووقف، حتى الإنسان إذا صلي إذا ما يكون صدره إلى الكعبة، إذا كان يراها يصلي كده الصلاة غير صحيحة، صلاة كده غير صحيحة، لابد أن يكون صدره مستقبل الكعبة مستقبل القبلة، شرط شرط، إذا لم يكن يستقبل القبلة يستقبل كده أو كده. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شوف من فين خرج الرسول إلى المدينة، من بك إيش فيها؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام إذا كنت تراها، أما إذا كنت في البيت فوليها، أما إذا كنت في الحرم تراها ما يمكن صدرك، لابد إلى الكعبة، وإذا صليت على غير جهتها الصلاة غير مقبولة. نعم. والحكمة على أننا نستقبل الكعبة ليه؟ يعني أيها المسلمون خلوا كلمتكم واحدة ووجهتكم واحدة، لا واحد يبغى الشرق واحد يبغى الغرب، واحد يبغى يجاهد واحد ما يبغى يجاهد، واحد كذا واحد، لا، نكفوا كلامكم واحد وسيطروا أموركم. نعم. واجعلوا أمركم واحدا ملتفا، لا كل واحد يبغى جهة. نعم. أسأل الله التوفيق. نعم. أشرك بربي هذه البنية، هل البنية البنية البنية البنية بنية، هذا مو بنية. نعم. هل أردت الطلاق؟ فقال الرجل أردت الفراق، فقال هو ما أردت. هو ما أردت، مخاطب تاع الخطاب، هو ما أردت، المتكلم يقول أردت أنا، أنت أردت، أنت أردت، أنت، الثاني المتكلم مضمومة والثاني المخاطب مفتوحة، أنت الثاني المخاطب مكسورة. ليه نتعلم النحو؟ لقد نفهم كلام الله ونفهم كلام الرسول ونفهم العلم، الذي ما عنده نحو ما يفهم، من فاته النحو فذاك المفلس وأخرس. نعم. ما قدر يقوم أمام الناس يخطب ولا قدر يتكلم، لأنه إذا كسر وكذا يقول فل ألحن لحن لحن في القول. نعم. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيدنا عمر حلف الرجل، حلف الرجل قال ما أردت هذا، إذا أردت به الطلاق فطلق، فقال أردت الطلاق، فقال ما فقال الذي أردته وقع عليه، وقع عليها. نعم. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أن ابنة الجوني اسم رجل اسمه الجون، بنتها زوجها. نعم. أن ابنة الجوني لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد أذي بعظيم الحلق بأهلك. الحقي الحقي بأهلك، الحقي وقوله الحقي بأهلك كناية، يعني روحي عند أهلك. فإذا أراد به الطلاق فيقع طلاقا، وإذا لم يقع به الطلاق التخويف أو يهيبها فلا يقع الطلاق. نعم. لأن هذا كناية. نعم. رواه البخاري. نعم. فإن لم ينوي لم يقع الطلاق لأثر عمر، لأنه لو كان يقع بلا نية لأثر عمر، لحديث عمر الذي قال للرجل حلفه ماذا أردت؟ قال أردت، قال والله، قال أنت ما أردت. نعم. لأنه لو كان يقع بلا نية لم يكن للتحليف فائدة، لو لم يقع إلا بنية ما كان عمر يقول للرجل أحلف. نعم. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك أن يعتزل امرأته قال لها كعب الحقي بأهلك، ولما نزلت توبته لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ولأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وغيره، تحتمل الطلاق وغيره. نعم. وغيره، فلا يقع ما لم ينوه، كما أن الإمساق عن الطعام لما احتمل إبادة وغيرها. نعم. لم ينصرف إليها إلا بالنية. نعم. زي الإنسان لما يشتهي الأكل كيف يشتهي الطعام؟ بالنية. نعم. طيب. ثم ألفاظ الكناية كثيرة جدا. أما ألفاظ الصرح ثلاثة، الفراق والطلاق والفراق، وأما ألفاظ الكناية التي يبغى لها نية فكثيرة. نعم. ثم ألفاظ الكناية كثيرة جدا، فنقتصر على ذكر بعضها. الشيخ يبغى يتكلم لنا بعض بعض ألفاظ الكناية التي تحتاج إلى نية. نعم. فمنها قوله أنت خلية. أنت خلية. أنت خلية أي خلية من الأزواج. أنت خلية إذا قال زوجتي أنت خلية يعني لا زوج لك، فإن أراد به الطلاق من منه وقع طلاقا، وإذا أراد به التخويف يقع تخويفا بحسب ما يريد، بحسب ما يريد، لكن بشرط أن يكون مؤمن، ويريد الطلاق ويكون محرم. لا. نعم. ها. وبرية أي برية من الزوج. وبرية. ها. وبرية. ها. وبرية أي برية من الزوج. يعني ما عندك زوج. ما عندك إيه زوج. فإن أراد به الطلاق فطلاق، وإن لم يرد به الطلاق فيقع كناية. نعم. وبتة أي قطعة الوصيلة بيننا. وبتة يعني بتقول هذا الكلام البت يعني المنقطع. فإن أراد به أنت مبتوتة أنت البتة، فإن أراد به الطلاق وقع طلاقا، وإن لم يرد به فلا يقع. نعم. وبتلة من تبتل الرجل إذا ترك النكاح وانفرد. وبائن من البين. من البين. وبائن من البين. بائن أنت بائن. بائن يعني منفصلة عني. منفصلة عني. نعم.